السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث في كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أكثروا من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته في ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة فإن الله يصلي عليه بها عشرة، ويرفع عشر درجات، ويحط عنه عشر خطيئات، ويرفع عشر درجات. وأيضا لما أتى إليه كعب فقال له، أو أبي وابن كعب قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أجعل لك صلاتي كلها، أي في السحر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك، جزاكم الله خيرا. لذا فقد استاق شيخ الإسلام من هذا الحديث أن من أراد مغفرة الذنوب وتفريج الكروب فليكثر من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قبل أن نبدأ بس بنذكر بالامتحان. كان مفترض النهاردة، يعني احنا نزلنا امتحان النهاردة، بس كان في تنويه من الخميس اللي فات ان احنا نذاكر عشان يتم اليوم تسليم الامتحان، فمما يعني يندى له الجبين ان لم يأتي احد بالامتحان. ها، فهل نعمل مثل نمد الاجل مرة تانية ولا ايه الوضع؟ ايه طيب، فضل الامتحان على الجروب، نزل على الجروب النهاردة العصر. عندك واتس؟ نزل من العصر امتحان. أول حاضر. حاضر. خميس. ها. يعني نأجل آخر موعد. هنقولنا على الواتس، قلنا أقول أظن 48 ساعة. صح كده؟ فنأجلها الخميس اللي جاي، مش كتير طب شوية؟ ها. الدروس كثيرة كما ذكرنا، هذه الشبهة أجبنا عنها مرارا، لابد أن تعلم ماذا تريد وما الثمرة التي ترجوها. هذه فرصة لك أن في التلفون لو سمحت. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فرج الله كربكم يا رب، من عليكم بالخير وصرف عنكم كل سوء وقضى لكم خير حيث كان ورد عليكم ما غاب عنكم وعوضكم وأخلف عليكم خيرا وأبدلكم خيرا في دينكم وفي عافيتكم وفي أولادكم، الله المستعان. طيب، فبنقول الامتحان يا جماعة لو سمحتم، زي ما احنا قلنا ان في الواجبات تسلم، برضو كده ان شاء الله الخميس الجاي اللي مش هيجي الامتحان يبقى يعتذر وما يجيش، احسن عشان لو جه هنمشيه. طيب، لحظه، فلو سمحتم يا جماعه الامتحان يجي الخميس اللي جاي. انا كده اعطيكم مش 24 ساعه ولا 48 ساعه، لا دي 7 ايام. يعني حضرتك لو عايز تبدا تذاكر هتبدا تذاكر. لو بعض امور صعبه في الامتحان يبقى حضرتك بذلت الجهد وسعيت، وبتقول مثلا يا شيخ دي نقطه انا ما فهمتهاش، وانت لك العذر ان انت بذلت المجهود وسعيت. لكن جاي حضرتك بطولك بعرضك بارتفاعك بانتفاعك تقول لي والله مش انت، الجميع هي تقول لي والله ما معذره يا شيخ، لا مش هينفع كده. صح كده؟ سيادتك بتيجي بتدرس المادة وفضل الله بتاخد الأمثلة وال... ها ما قصرنا معكم في شيء. طيب فكما تأخذ الذي لك أدي الذي عليك، لو تكرمتم ما تحرقونهش، عشان وربي وربي الذي في السماء. ها يعني هنمشي كله نقعد مع واحد بس. الأصل في مجالس العلم القلة، بس كنوا عارفين الأصل في مجالس العلم القلة. ها طيب يعني واحد بس يعني الله ينفع به وبارك فيه، هذا خير من أمة غثاء كغثاء السيل. إن إبراهيم كان شعبا واحدا صح؟ إنه كان أمة. طيب أنت الجماعة ولا كنت إيه وحدك. فالعبرة مش بالكثرة، وما ذكرت الكثرة إلا مذمومة، إلا مذمومة. طيب يا جماعة دروس كتير. طيب ماشي ما اختلفنا، بس دي فرصة. أنا أقصد دي عندك في بعضها في امتحان في مادة، فالامتحان ده لما تذاكر وتحل دي فرصة على الأقل. ممكن مثلا الفترة دي بالذات اللي الامتحان ده مش كل يوم ولا كل شهر، دي كل ثلاث شهور مرة، فأنت جالك امتحان فرصة دلوقتي تذاكر وتمتحن. ها لو غضيت طرف عن بعض الدروس عشان فرصة أنت تمتحن في مادة، يبقى أنت كده فزت بالامتحان. عشان بس تعرف، عشان بس إيه، ما حدش يعني لازم تعرف يعني إيه يا جماعة طالب علم، عشان في مراحل خلط المعارف والمصطلحات انت تعرف يعني ايه يا محمد يا عبد الرحمن معايا. فايه لازم تحضر وتذاكر وتناقش وتمتحن. هقولها تاني، هنعيش عليها وهنموت عليها عشان بعد ما نكون، عشان تتعلمها لغيرك بعد كده تعرف يعني هو ده طلب العلم. طيب فلو سمحتم يعني ايه فرصه، عندك امتحان هتذاكر وانت كده ايه، حتى لما حد يسالك والله ده انا بفضل الله يعني ايه، لما واحد يقول لك انت اتفضل درست طب الشيخ اللي علمك دوت كان امين معاك، هتقول له ايه مقياس الامان عندي الشيخ، امتحنك في الماده شاف مثلا، ولا كان بيقول لك افتح الكتاب واقفل الكتاب. ما ينفعش، ما ينفعش والله يا جماعه. هقول تاني، ليس تحكما ولا يعني تسلطا ولا لا، هو نوع من الامانه مع الطلاب. وعليكم السلام عليكم. مش هنقول تاني، نختم درس اللي بدأنا المرة اللي فاتت اللي هو الحديث المرسل. طيب مرسل منه صحابي سقط. آخر بس هي نقطة ما كملهاش، ما يتعلق بمصطلح ليه علاقة بدرس المرسل، وهو المرسل الخفي. المرسل الخفي. طيب ما هو المرسل الخفي، وهل من فارق بينه وبين المرسل الظاهر؟ إذن عندي المرسل إيه نوعان، مرسل ظاهر ومرسل إيه خفي. عند الإطلاق لما يقال كلمة مرسل لا يذهب الفكر إلا على المرسل إيه الظاهر، اللي هو مرسل الصحابي. يعني الأكثر شيوعا واستعمالا لما يقال مرسل على طول اللي هو إيه الذي يرفعه التابعي ويرويه عن من، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ده هو إيه المرسل عند الإطلاق. هناك بقى نوع آخر، وعليكم السلام ورحمة الله. هناك نوع آخر وهو المرسل، يسمى مرسل المرسل الخفي. فهل من فارق بين المرسل اللي هو المرسل الظاهر اللي هو الذي يرفعه التابعي وينسبه إلى من، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هل من فارق بين المرسل الظاهر والمرسل الخفي؟ قالوا نعم، فارق لطيف ومهم. دي اليمين، دي اليمين. طيب قالوا الفارق بين المرسل الظاهر فضل والمرسل الخفي، أن المرسل الظاهر هو ما يرفعه التابعي وينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قال الحسن البصري أو ابن سيرين أو غيره نسب كلاما الى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مرسل الخفي. مرسل ليه؟ لا مش خفي، اصحى شويه، الظاهر. ها روايه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. اما المرسل الخفي فهذا فيه نوع من الصعوبه. قالوا اسمه من حيث يسمى خفي، ان يروي الراوي، ان يروي ليه، كل كلمه لها مدلول خلي بالك، ان يروي الراوي عمن عاصره. ايوه المرسل الخفي، ان يروي الراوي عمن عاصره بلفظ يحتمل السماع، عمن عاصره ولم يسمع منه عمن عاصره ولم يسمع منه بلفظ يحتمل السماع، أن يروي، أن يروي الراوي عمن عاصره ولم يسمع منه، يعني في إيه معاصره وفي إيه في السماع، لا ها لا في السماع بلفظ يحتمل السماع أو بالمثال يتضح المقال. قالوا روى أحمد، روى أحمد قال حدثنا وكيع. بنسبة وكيع يا جماعة عشان بس تعرفوا إن العلم رحم بين أهله، العلم إيه وكيع وقع في محنة، والمحن عند العلماء باب رئيس في تراجم العلماء، يعني أي عالم كده ترجمته يقولك إيه لحظة يقال إيه منشأه تلاميذه طلابه مؤلفاته وفاته، باب رئيس في الترجمة وليه يقال إيه محنته. وكيع كان له محنة، روى حديث طبعا هو حديث ضعيف لكن هو بحسب ما وصل إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ودخل عليه أبو بكر فقبل ما بين عينيه فقال الراوي وقد انثنى خاصرته وربى بطنه، ربى من الايه الربا من الزياده ها، وربى بطنه فروى وكيع فقام، قال الراوي فقام اهل مكه ليصلبوا وكيعا واعدوا له ايه خشبه لصلبه، كيف تروي ذلك هذا فيه قطح في النسلم، ربى بطنه فهذه منقصه، وكادوا بالفعل ان يصلبوه. فتدخل من ابن عيينة، سفيان ابن عيينة، قال سفيان نعم هذا الحديث يروى عن فلان وفلان، قال سفيان ما ذكرت ذلك إلا لأخلصه، فعن هذا إيه مقام الرجل سوف يصلب ويقتل. نعم أخطأ كما قال هنا بقى الذهبي، روى هذه القصة فين السير ثم علق عليها قال هذه زلة، ولا زلة، هذه زلة من وكيع، وقال لما يسلم أحد من الزلات، وكما لما كنت بنقول إيه من أراد عالما بلا زلة لم يزل علمه إلى قلة. طيب فبنقول العلم رحم بين أهله، يعلم ابن عيينة بهذه المحنة فيشد الرحال لإنقاذ أخيه في الله قبل أن يكون طبعا إمام أئمة المسلمين الذي هو إيه وكيع. فكانت هذه محنة وكيع لما روى هذا الأثر، وأثر ضعيف طبعا لكن هو بحسب ما وصل إليه. قال أحمد حدثنا وكيع حدثنا هشام وإسحاق الأزرق قال أخبرنا الدستوائي وهو هشام، أخبرنا الدستوائي وهو هشام عن يحيى بن أبي كثير. ما أشهر ما يروى عن يحيى بن أبي كثير؟ أيوة عند مسلم إن هذا العلم لا يستطاع براحة الجسد. طيب قال عن يحيى بن أبي كثير عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر عند أهل بيت، اكتب يا ابني اكتب يا بابا، كان النبي صلى الله عليه وسلم اكتب اكتب الاسناد عشان مهم، عشان حاجة في الامتحان، أي حاجة فيها تطبيق عملي مهمة جدا، تعرف التعريف وتحفظه وتحفظ التطبيق اللي عليه، ده لو كنت غاوي تتعلم غاوي تهرج وتقضيها براحتك أمر سهل، أمر سهل جدا، عايز تعيش منظر طلب علم أمر سهل جدا والله العظيم، ها راح جاي ستة كده وشال ورق وجاي ورق والأخ راح والأخ راح والأخ جاي وبعد سنين حصلت إيه، طب درست إيه، طب خلصت إيه، ها طيب معايا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر عند أهل بيت قال أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وتنزلت عليكم الملائكة. طبعا حديث صحيح لكن أنا إيه بغض النظر عن صحته أعطي مثال للمرسل الخفي. قالوا يحيى ابن أبي كثير كان معاصرا لأنس، كان إيه لكن ليس له رواية عن أنس، ليس له إيه، فهذا الإسناد بعينه ضعيف، طبعا المتن صحيح. طيب هذا الإسناد ضعيف لما قالوا لأن يحيى عاصر أنسا ولكن لم يسمع منه شيئا، فهذا مرسل خفي. قال أبو حاتم وهو الرازي: يحيى إمام. من يحيى؟ إمام لا يحدث إلا عن ثقة. قال: وقد روى عن أنس مرسلا، وقد رأى أنس يصلي في المسجد الحرام رؤية ولم يسمع منه. يعني يحيى بن كثير رأى إيه؟ أنس رؤية عين يصلي عند الكعبة، لكن هل عصره؟ لا، عصره طبعا، ولكنه إيه؟ ليس له رواية عن، فده اسمه مرسل خفي، رواية الراوي عمن عصره ورآه بصيغة تحتمل الإيه؟ السماع، هو لم يسمع منه شيئا. ده اسمه إيه؟ ليه سمي مرسلا؟ لأنه أرسل الكلام عن شخص ما رأى. ليه سمي خفي؟ لأنه عصره، لأنه أحسن، لأنه عصره. فالذي ينظر للسند من أول وهلة مع قلة علمه يقول فلان معصر لفلان ويروي عنه، إذن السند على إيه؟ على اتصال. فهنا يقع الإيه؟ يقع، قد تقع الإيه؟ الغفلة من هذا الباب، لأن المرسل الخفي فيه نوع إيه؟ فيه نوع صعوبة. وضعت كده؟ إذن رواية أنس، رواية يحيى ابن أبي كثير عن أنس، هذه من قبيل الإيه؟ الإرسال الخفي. هو طبعا يحيى لم يكذب، لم يقول حدثني ولا سمعت، إنما قال عن، فهذا يسمى إيه؟ إرسال خفي. إذن عندي إرسال الظاهر، واضح كده؟ إرسال الظاهر. طيب عندي إرسال الإيه؟ الخفي. طب التدليس هل هو يختلف عن الإرسال الخفي؟ طبعا التدليس هيجي لسه ان شاء الله المره الجايه او اللي بعدها بيت كامل في المنظومه عن التدليس، لكن انا من المحاضره اللي فاتت اعطيت يعني نبذه عن الايه، عن التدليس وتعريف التدليس. فلو مش عارفين لا لوم، لسه كده هشرح تاني، لكن باعتبار الجزء اللي شرحته اللي فهمه، وان شاء الله هعيده تاني ان شاء الله، لكن باعتبار الجزء اللي شرحته تفهم ايه الفرق بين التدليس وبين الارسال الخفي. دقيقتين بس افكر فيهم. طيب احنا قلنا شرحنا التدليس كنبذة يسيرة، واليوم شرحنا المرسل الخفي. هل من فارق بين التدليس وبين الإرسال الخفي؟ ام كلاهما سواء؟ هل يفترقان؟ يفترقان. وعليكم السلام ورحمة الله. طب نفكر. طيب نفكر. تعرف يا ابراهيم؟ انت عارف يا ابراهيم؟ عبد الحي اتفضل. الارسال الخفي فيه المعاصره ولا ناخد فيه السنه؟ تمام. اما التدليس فيه المعاصره وفيه السماع ولا ناخد منه، واوهم في اللي في السماع في هذه الروايه خاصه. اوهم ولا دلس؟ دلس. قول ده احسنت كده. اكتب اسمه شيخ لي جايز عندي. طيب صح كده يا جماعه. المدلس روى بعض المرويات عمن دلس عنه، له سمع منه. طيب لكن في هذه الروايه لم يسمعها منه. طب اقفلوا اعملوا طيران. طيب يبقى المدلس ها اذا دلس زيد عن عمرو، زيد قال ايه عن عمرو، ها زيد له في أسانيد أخرى سمع من عمرو، قال حدثني وكان صادقا، جلس معه، لكن زيد سافر لفترات ثم عاد، ففات عليه أحاديث، فعنده أمران أو قل ثلاثة، إما يقع في الكاذب يقول حدثني عمرو فيطرح تاريخه وأسانيده، وإما أن يقول حدثني زميلي اللي هو قريني عن شيخي، يبقى كده إيه نزل. أقول تاني مثال ولا عايز تاني مثال؟ مش واضح صح؟ زيد كان يسمع من شيخ عمرو ولو أسانيد يقول فيها حدثني عمرو، فزيد سافر عند أمه برا بها أو سافر لعمل أو لتجارة، فعاد فاتت عليه مجالس من شيخ من عمرو. فزيد عنده ثلاث حلول: الحل الأول أن يأتي إلى الأسانيد والأحاديث التي فاتت عليه فيقول حدثني شيخي اللي هو عمرو، يكون وقع فين؟ ولو في الكذب كان خلاص ضيع كل تاريخه وأسانيده وحياته العلمية. الاحتمال الثاني انه يقول حدثني أحمد، أحمد ده قرينه صاحبه يعني في المجلس، عن شيخي، يبقى كده ايه نزل، حدث بنزول، أصبح بينه وبين شيخه ايه راوي، وده نزول ونزول شؤم. طيب كما قالوا قرحة. ايه الاحتمال الثالث؟ أن يدلس أن يقول زيد عن عمرو. فمن أول وهلة ها ينظر الرأي فيقول نعم هذا اللي هو زيد تلميذ لعمرو. وفي أسانيد أخرى قال حدثني شيخي حدثني عمرو. فإذا قال هنا عن فهذه ها يكون حضر المجلس وهو لم يحضر المجلس، ولكن قال عن باعتبار أن عن تحتمل السماع وتحتمل عدمه. مهم المهم المهم المهم. إذن التدليس أن الراوي له مرويات عن شيخه بالتصريح بالسماع، ولكن في بعضها دلس فيها. أما الإرسال الخفي لم يسمع منه شيء أصلا، لكن التدليس سمع منه بعض المرويات قال حدثني شيخ، لكن في الإرسال الخفي واضح كده ولا في إشكال؟ طب الحمد لله. يقول لا يقبل حتى يصرح أحسن. كل إن شاء الله كده كده المرة الجاية نأخذ بقى إيه باب كامل في التدليس. نأتي إلى درس اليوم. أي سؤال قبل أن نبدأ؟ طيب أي سؤال قبل نبدأ درس اليوم؟ قال الناظم رحمة الله عليه قل ده الشطر الثاني من البيت الايه ها بيت كام دوت 16 قال مرسل منه صحابي سقط وقل قريب ما روى راو فقط. قل اي ناظم يقول لك ايها السامع قل هذا فعل امر قل غريب ما روى راو فقط. اذن الكلام عن الحديث الغريب، وهنا نقاط. الأولى أنه مما يؤخذ على الناظم أنه ذكر الغريب. لا، الإرسال الخفي اسمه الإرسال مش الإنسان، لعلي أنا نطقتها يعني فيسمها الإرسال. الإرسال الخفي لا يسمى كذابا، إنما يسمى كذابا إذا قال حدثني أنس. لكن إذا قال عن أنس عن كلمة تحتمل، لكن متى يكون كذابا؟ إذا قال ها عن شيخ لم يسمع منه أن يقول حدثني، ولا يكون كذابا. طيب المأخذ الأول على قول الناظم لما قال قل غريب ما روى راو فقط أنه ذكر الغريب في غير موضع ذكره للمشهور و العزيز. يعني إيه؟ قالوا من أصول الكتابة والتصنيف جمع الشيء مع نظائره، يعني من الإتقان في الكتابة إذا ما ذكرت جملة من الأمور متشابهة يحسن أن تذكرها في موضع واحد. ها؟ لما نتكلم عن الغريب والمشهور والعزيز هذه تتعلق بإيه؟ بعدد الرواة، صح كده؟ يبقى لما نذكر الغريب كان يحسن أن نذكره مع إيه؟ مع الكلام عن العزيز وإيه؟ والمشهور، لأن بينهم إيه؟ تشابه، من حيث أن الأمور الثلاثة بيجمعها إيه؟ أنها تتحدث عن عدد الطبقات في كل راوي، العزيز والمشهور والغريب. تفضل. لا، ممنوع. إفر التلفون. طيب، فهذا مما يؤخذ على الراوي لأنه ذكر الغريب بعيدا عن ذكره للمشهور والإيه؟ والعزيز. طيب، أما تعريف الغريب ففيه أقوال. تعريف الغريب فيه أقوال. عند ابن منده سنذكر التعريفات الأخرى ثم نأتي إلى تعريف الناظم. عند ابن منده قال أن الحديث الغريب هو الذي يرويه راو، هو الذي ينفرد به راو، ينفرد به راو عن شيخ مكثر واسع التحديث. هو الذي ينفرد به راو عن شيخ مكثر واسع التحديث. يعني ايه يا محمد الكلام ده؟ ممتاز، قلت تاني كده. ما شاء الله عليك، ايه ده؟ ما هذه الفتوحات؟ يعني ايه لما يجي راوي ويروي وينفرد بروايه عن شيخ دوت له مجالس وله أسانيد وله طلبة، فأنت تنفرد برواية عن شيخ مكثر له مجالس وله أسانيد، فالأغلب أن هذا الانفراد لا يكون صحيحا، إذ أن هذا الشيخ لعلو كعبه ولكثرة مجالسه كثر طلابه، فإذا قال بسم الله الرحمن الرحيم ترى الأقلام إيه؟ ها كتبتها. فكونك تنفرد على الأغلب طبعا، كونك تنفرد بالرواية عن شيخ مكثر برواية ما رواها غيرك، فهذا يسمى غريب، والأغلب فيه أنها روايات تكون شاذة أو منكرة، لأن المكثر الإمام كثير التحديث يكثر طلابه ويكثر الحاملون عنه. طيب، التعريف المختار للغريب، التعريف المختار للغريب هو الذي ذكره ابن حجر وذكره ابن الصلاح في المقدمة، أن الغريب ما تفرد برواياته، ما تفرد برواياته راو واحد في أي موضع من مواضع التفرد، في أي موضع من مواضع من في أي موضع وقع التفرد في السند. نقول تاني، ما تفرد برواياته راو واحد في أي موضع وقع التفرد في السند. يعني إيه الكلام دوت؟ يعني عندنا حديث في طبقة التابعين مثلا، هو مثلا خمسة من الصحابة، خمسة من عن من عن نسل، ونفترض مثلا أنه في طبقة التابعين عندي راوي واحد فقط، وفي تبع التابعين مثلا ثلاثة، يبقى نسلم يروي عن سلم كم نفسا؟ خمسة، وفي طبقة التابعين واحد، تبع التابعين ثلاثة، وأصبح ثلاثة عن واحد عن خمس عن النبي صلى الله عليه وسلم. ده اسمه تفرد، اسمه غريب. ليه؟ لأننا وجدنا في إحدى طبقات السند راوي واحد فقط في طبقة التابعين، فده اسمه إيه؟ وهذا التعريف المختار الذي ذكره ابن الصلاح وابن حجر، فبيكون أقل. كيف يعرف الغريب؟ طبعا احنا بنقول إن بننظر لكل الطبقات، فأقل طبقة من الطبقات وجدنا فيها إيه؟ واحدا فقط، فهذا يسمى الغريب. نعم، وهذا هو التعريف المختار للحديث الغريب. لما ننظر إلى تطبيق على هذا التعريف، عندنا حديث الأعمال بالنيات كما ذكرناه مرارا، حديث الأعمال بالنيات أول ما بدأ به البخاري، وقد ذكرنا مناسبة بدء البخاري بهذا الحديث، وهو تذكير طالب العلم بالإخلاص. فهذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وانفرد به عن النبي عمر الفاروق، وانفرد عن عمر علقمة ابن واقص الليثي. يبقى في طبقة في الصحابة وجدنا واحدا، في طبقة التابعين وجدنا واحدا، وانفرد عن علقمة محمد ابن إبراهيم التيمي، وهي طبقة تابع التابعين. إذن يرويه عن السلم فرد واحد، وعن الصحابة يرويه عن عمر واحد، وعن علقمة يرويه واحد. فهذا مثال للغريب في طبقة الصحابة وطبقة التابعين، وثم بعد ذلك قالوا إيه؟ انتشر الحديث، انتشر الحديث. وهذا يجرنا إلى أن نعرف أن الغرابة منها ما يكون نسبيا ومنها ما يكون مطلقا. الغرابة نوعان، نسبية ومطلقة. الغرابة نوعان، وعليك السلام كده، غرابة نسبية وغرابة مطلقة. نبص كده على السبورة كده، عندنا حديث يروي أبو هريرة. عمرو اكتب ده. أبو هريرة يروي عنه أربعة من التابعين. من هم؟ حتى المشافي الصبورة يعني يركز في المثال. أبو هريرة روى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. روى هذا الحديث عن أبي هريرة أربعة من التابعين. الأول محمد ابن سيرين، الثاني الأعرج، الثالث أبو سلمة، الرابع وهب ابن منبه. إذن يرويه في طبقة التابعين أربعة. طيب هل هنا في غرابة؟ في طبقة الصحابة أحسنت، في طبقة التابعين لا، ليس في غرابة. ها قالوا، لحظة، قالوا رواه عن الأعرج جماعة، رواه عن الوهب جماعة، رواه عن الأعرج جماعة، وانفرد برواياته عن أبي سلمة الزهري. هقول تاني على لو سمحت بس صور الرسم. طيب أدي أبو هريرة يرويه عنه أربعة، أبو سلمة ابن سيرين الأعرج ووهب. هنا في غرابة في طبقة الصحابة، ما هي إسلام؟ طيب يروي عن ابن سيرين جماعة، إذا لا غرابة. يرويه عن الأعرج، يا خالد اصح معايا، عن الأعرج جماعة، عن وهب يرويه جماعة، وانفرد عن أبي سلمة الزهري. هو ده معنى الغرابة النسبية. يعني إيه؟ هنا هذا الأثر في رواية الزهري عن أبي سلمة، انفرد الزهري عن إيه؟ فيقال غريب بالنسبة إلى أبي سلمة، لأن ليس غريب مطلق. ليس غريب إيه؟ ليه قلنا ليس غريب مطلق؟ لأن يعني في طبقة التابعين في غير أبو سلمة، لكن هو في أبو سلمة فقط هو الذي روى عنه شخص واحد. فهل يقال أن هذا الأثر غريب في طبقة التابعين؟ شايف أحمد؟ شايف إمتى يقال أن هذا غريب مطلق؟ لو كان في طبقة التابعين مثلا واحد فقط، لكن هنا إيه؟ في طبقة التابعين أربعة. طب ليه قلنا غريب نسبي؟ لأن أحد التابعين انفرد عنه واحد اللي هو مين؟ الزهري. يبقى كثر طلاب ابن سيرين والأعرج ووهبة، وإنما كان طلاب أبو سلمة من؟ زهري. فيقال غريب بالنسبة إلى أبي سلمة، ده اسمها الغرابة الإيه؟ النسبية، بالنسبة إلى فلان وليس غريبا إيه؟ مطلقا. ليه؟ لأن في طبقة التابعين روى عن أبي هريرة غير أبو سلمة. واضح كده يا جماعة اللي فيه إشكال؟ الغرابة كده بالنسبة لأبي سلمة ولا بالنسبة للزهري؟ بالنسبة لأبي سلمة. ليه؟ لا، الزهري روى عنه جماعة أيضا. يعني بالنسبة الغرابة تنسب للراوي، تنسب للذي روي عنه، الذي روي عنه. يقال غريب بالنسبة إلى أبي سلمة. ليه؟ لأن الذي انفرد، ها، مين اللي قال طلابه؟ أبو سلمة. وإلا فالزهري نفسه روى عنه إيه؟ جماعة. وأبو سلمة نفسه في له إيه؟ متابعون. مثلا غرابة التابعين، غرابة أتباع، فاحنا ليس الغرابة للطبقة، يعني أصل منها بالنسبة للزهري هي طبقة الزهري هي الغرابة. لا، الزهري نفسه روى عنه جماعة. ليه قلنا الغرابة بالنسبة لأبي سلمة؟ لأن أبي سلمة لم يروى عنه إيه؟ واحد بس. وإلا فتلاميذ الزهري كثر جماعة. إما لكن الذي انفرد والذي لم يروى عنه إلا روى واحد فقط هو من؟ أبو سلمة. طيب جزاك الله خيرا. تفضل تفضل جزاك الله خيرا. أحسنت، ممتاز. لما؟ لأن هناك متابعون لأبي سلمة. يعني ايه متابعون لأبي سلمة؟ يعني في نفس الطبقة. أحسن، دول بيسموهم ايه؟ هناك متابعون، ها، تابعوا رواية أبي هريرة غير أبي سلمة. لكن الواقع الغرابة النسبية ليه؟ ليه غرابة نسبية؟ ها، أي لأنها بالنسبة إلى أحد الرواة اللي هو أبو سلمة، ما روى عنه إلا راوي واحد فقط. هذا المعنى اللي هو مقصود المراد به الفرق بين الغرابة الايه؟ المطلقة والغرابة النسبية. فالغرابة المطلقة أن ينفرد في إحدى الطبقات، الغرابة المطلقة أن يكون أو أن تكون إحدى الطبقات فيها راوي واحد فقط، زي مثلا حديث إيه؟ إنما الأعمال بالنيات، ها؟ ما رواه إلا عمر في طبقات الصحابة. طيب نعم نعم، لم يرويه إلا عمر في طبقات الصحابة، وما رواه في طبقة كبار التابعين إلا علقمة كما ذكرنا ذلك. لماذا جعلناه الأصل؟ لا لم نجعله هو الأصل، احنا بنعطي مثال لأن الغرابة قد تكون غرابة في راو دون غيره، يسموه غرابة نسبية. فلم نجد راو، لم نجد أكثر من راوي يروي عن الزهري، بل يروي عن الزهري واحد فقط، فأصبح دوت تفرد أو غرابة بالنسبة لأبي سلمة. واضح؟ وإلا فالمتابعون له ابن سيرين والأعرج ووهب لهم متابعون كثر، لهم رواة كثر، إلا من؟ إلا أبا سلمة. أيضا من تقسيمات الغرابة أن يقال، تفضل، هناك تقسيم آخر للغريب، يقال غريب سندا ومتنا، غريب سندا لا متنا، غريب متنا لا سندا. اكتب يا أنس، خد دي قلم اهوت، خد ورقة واكتب. تقسيم آخر للغرابة وهي غرابة في السند والمتن، غريب سندا ومتنا. القسم الثاني غريب متنا لا سندا. الثالث غريب سندا لا متنا. أنا ختمت ولا لسه؟ ختمت ولا لسه؟ ليه طيب؟ فضلك قد ايه؟ لا شد حيلك شوية، واقف ولا شغال؟ تحفظ مع مين؟ حاول تشد شوية. طيب القسم الأول ما كان غريبا في السند والمتن، والمعنى أن يكون الإسناد غريبا بهذا المتن، يعني هذا المتن لم يروى إلا بهذا الإسناد، غريب في السند وفين وفي المتن، يعني هذا المتن لم يروى إلا بهذا الإسناد، بمعنى أن هذا المتن ليس له طريق آخر، وهذا السند ليس هناك سند آخر روى هذا المتن. أقول تاني، يبقى الغرابة في السند والمتن مثلوا لذلك بحديث حماد، بالمثال يتضح المقال. حديث حماد ابن سلمة عن أبي العشراء، عن أبي العشراء الدارمي عن أبيه، قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما تكون الذكاء بالذال، ليس الزاي، الذكاء لا الذكاء شرعية، أما تكون الذكاة إلا في الحلق أو اللبة؟ سلم بيسأل أما تكون الذكاء، أما تكون الذكاة إلا في الحلق أو اللبة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو طعنت في فخذها، لو طعنت في فخذها لأجزأتك، لأجزأتك. طيب هذا المتن غريب لأنه لم يروى إلا بهذا السند، وأيضا هذا الإسناد غريب لأنه لم يرد إلا لهذا المتن. يعني إيه؟ يعني هذا السند بهذه الأسامي لم يجتمع إلا لهذا المتن، وهذا المتن ليس له سند آخر ولا طريق آخر إلا إيه؟ إلا هذا الطريق. صعبة دي؟ تكلم أحمد ولا لا؟ أقول تاني، يبقى هذا المتن الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لو طعنت فيه في خديها لأجزأتك، هذا المتن لم يعرف له طريق آخر إلا هذا الإسناد، وهذا الإسناد بهذه الأسماء لم يروا إلا هذا المتن. واضح كده؟ ده اسمه ايه؟ غرابة في السند والمتن. القسم الثاني غرابة في المتن دون السند. غرابة في المتن دون السند. ومثلوا أيضا الله بحديث إنما الأعمال بالنيات، لأن حديث إنما الأعمال بالنيات نعم في أصله غريب، ولكن انتشر بعد ذلك، انتشر بعد ذلك، فهو أسانيده كثيرة، لكن هذا المتن هو متن واحد فقط، لكن كثرت طرقه بعد ذلك فصار غرابة في المتن دون السند. يعني شنو مقصود ان لو قلنا هناك ان المتن لم يروى الا من هذا الطريق؟ نعم. والسند لم يجتمع الا لهذا المتن؟ نعم. هنا مقصود بقى دون السند، السند مش غريب، يعني السند ده اجتمع في متون اخرى. لا، بمعنى ايه دون السند؟ ان هذا ان هذا المتن له اسانيد اخرى، يعني هذا المتن نوع العمل بالنيات ليس له سند واحد بل له اسانيد كثيره. لا، ازاي هنقول انه انتشر بعد ايه؟ بعد ابراهيم التيمي، انتشر بعد ذلك. ده يبقى اسمها اسانيد مختلفه ولا برضه عشان اول لا، دي احنا قلنا كان غريبا في الاصل ثم اشتهر، فباعتبار اشتهاره في الطبقه الثالثه صار ليس هناك غرابه فين؟ في السند، انما غرابه فين؟ في المتن. القسم الثالث قالوا غريب سندا لا متنا. غريب سندا لا متنا، والمعنى أن يكون متن له ألفاظ كثيرة ولكن سنده واحد، ومثلوا له دوما بقول الترمذي غريب من هذا الوجه. يبقى لما تقرأ في سند الترمذي، لما تقرأ نعم اختلاف الناقلين، بمعنى ايه؟ بمعنى ان هذا الحديث سنده واحد لكن مع كثرة نقل المتن ها اختلفت الايه؟ الالفاظ. قال ابن سيرين كان يأتينا الحديث من 10 المعنى واللفظ متغير. لذلك مسألة رواية الحديث بالمعنى لها تأصيل عند أهل الحديث، والجمهور على جواز رواية الحديث بالمعنى إلا إذا أدى تغيير المعنى إلى تغير في معنى الحديث الأصلي. إذن لما تقرأ قول الترمذي غريب من هذا الوجه يقصد بذلك أن هذا الحديث غريب في سنده دون متنه. يقال مثلا لم يرويه عن أبي سعيد إلا زيد، وما رواه عن زيد إلا عمرو إلى آخره. طيب مسألة في طيب لما يكون السند مثلا يرويه واحد عن اثنين عن ثلاثة عن أربعة، هذا السند ليس له طرق أخرى، ليس له طرق أخرى، وفي كل طبقة فيها إيه؟ رواه واحد فقط إلى منتهى. فالغرابة في كل طبقات السند إلى صاحب الكتاب، إلى إلى إلى المصنف. الغرابة من بدء المصنف إلى طبقة الصحابة. يبقى الغرابة في كل إيه؟ الغرابة في كل طبقة من طبقات السند. فده غريب إيه؟ سندا لا متنا. لا متنا يعني إيه؟ يعني المتن دوت طيب تعددت ألفاظه، لكن السند غريب فلم يتكرر مع. كيف تعددته أصلاً السند واحد؟ مين اللي عددها بقى؟ قد تعددت في نقل الألفاظ والمعاني. أول النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب هو سند واحد. طيب. زي بقى بعد المصنف مثلاً، ويتصور إن هذه المسألة بعد المصنف مع نقل رواه وكثرة الطرق بعد ذلك، يعني صار إيه؟ صار هناك ليس هناك غرابة في المتن. وهذه مسألة قالوا تتصور عقلا. طب هنخلي الأسئلة بعد حكم الحديث الغريب. حكم الحديث الغريب على أقوال حكم الحديث الغريب على أقوال: القول الأول أنه صحيح، القول الثاني أنه ضعيف، والراجح هو التفصيل. والراجح هو التفصيل، فمنه الصحيح ومنه الضعيف. فالغرابة ليست في ذاتها ضعفا ولا قوة إلا بالنظر في الأسانيد. يبقى الغرابة ليست وصف ضعف بذاتها، فلا يحكم على ضعفي بمجرد كونه غريبا، بل منه الحسن ومنه الصحيح ومنه ليه ومنه الضعيف. سؤال في الفرق بين الحديث الغريب وغريب الحديث. ما الفرق بين الحديث الغريب وبين غريب الحديث؟ الحديث الغريب الذي ذكرناه أن يكون التفرد في طبقة أو أكثر من طبقات السند. الغريب الحديث الغريب زي ما شرحناه، ما هو الحديث الغريب؟ ها، أن يكون في طبقة أو أكثر ينفرد بالرواية راوي واحد فقط، يكون في إحدى طبقات السند أو أكثر، ها، طبقتين أو ثلاثة راوي واحد فقط. ده اسمه إبراهيم. اسمه نائم. شايف طيب؟ ها، لو نمت تاني هقول لك اعتذر وتفضل. طيب خلي بقى ايه، انتبه بقى يعني، واخد بالك عشان انت كده فاضل لك ايه معايا خالد. ف اما غريب الحديث، احنا قلنا الحديث الغريب خلاص، الحديث الغريب ده من صفات السند، كلام عن السند. اما غريب الحديث فهذا علم اخر. غريب الحديث هذا علم آخر، وهو علم يتعلق بشرح ألفاظ المتون وتوضيح أصلها في لغة العرب. كلمة غريب الحديث يأتي مثلا صاحب الكتاب يأتي مثلا بمئة حديث من أحاديث النبوة ويشرح الألفاظ الغريبة في المتون، ها، كغريب القرآن. فالحديث غريب الحديث، وهذا له مصنفات. عندنا غريب الحديث للقاسم أبو عبيد ابن سلام، غريب الحديث لابن قتيبة، غريب الحديث لإبراهيم الحربي، غريب الحديث لابن الأثير. يعني غريب الحديث يأتي مثلا بمئة حديث ويشرح الألفاظ المستغربة التي ليس لها انتشار بين الناس ولا يعرفونها، يقول معنى كذا كذا، وقوله صلى الله عليه وسلم مثلا قوله كذا، هذا معناه في لغة العرب كذا وكذا، بيشرح. ها، لكن طبعا مش شرح ايه، مش شرح كلي، يأتي على الألفاظ التي ليس لها استعمال بين الناس والتي لا تعرف، ليس لها استعمال بين الناس والتي لا يعرف والتي لا يعرفها الناس، فيشرحها بإيجاز. ده اسمه ايه، الحديث الايه، اسمه غريب الحديث، اي الألفاظ المستغربة اشرحها لكم لأبين معناها في لغة العرب. ثم قال الناظم بعد ذلك رحمة الله عليه: فكل ما لم يتصل بحال إسناده منقاطع الأوصال، وكل بيت 17، وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقاطع الأوصال. هنا الكلام عن السند المنقاطع. الناظم اختار في تعريف الحديث المنقطع هو مطلق الانقطاع، كل ما فيه انقطاع في السند في اي موضع سماه ايه، منقطعا. وهذا تعريف اختاره ابن عبد البر، ان المنقطع، ان المنقطع هو كل ما لم يتصل سنده بحال، سواء كان لم يتصل الانقطاع في أول السند، في أثناء السند، في أول السند. وأول السند إيه المقصود بأول السند؟ إيه أول السند؟ بدايته من ناحية المصنف. إيه آخر السند؟ من ناحية الصحابة، عشان بس انت ما خلطش عندك ليه. أول السند من ناحية المصنف، مثل البخاري مثلا إيه، مثلا بص كده، قال أبو داود حدثنا أحمد بن حنبل. أول السند من ناحية ليه، صاحب الكتاب، آخر السند من ناحية الصاحب، ده اسمه آخر السند. التعريف الثاني للمنقطع هو الإسناد الذي سقط منه راو قبل الصحابة. يعني إيه الإسناد الذي سقط منه راو قبل الصحابة؟ يعني أي إسناد، أي سقوط في السند سميه منقطع، بشرط ما يكونش في طبقة الإيه الصحابة، عشان احترازا من إيه، من المرسل. طيب القول الثالث في تعريف المنقطع قالوا هو الذي سقط منه راو واحد فقط، هو الذي سقط منه راو واحد فقط. المختار والصحيح في تعريف المنقطع، المختار أيوة، المختار في تعريف الحديث المنقطع هو الذي أو هو ما سقط منه أثناء سنده راو فأكثر ليس على التوالي. هقول تاني عشان كل كلمة لها مغزى، هو ما سقط منه راو أو أكثر في أثناء السند وليس على التوالي. هو ما سقط منه راو واحد في أثناء راو واحد في أكثر في أثناء السند، يعني في وسط السند ليس على التوالي. اقرأ كده إبراهيم السند ده، نكتب السند ده. حدثنا قال أبو داود، حدثنا أحمد بن حنبل قال، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال، قال معاوية عن معاوية ابن صالح، ابن ولا ابن أبي صالح، ابن صالح تمام، عن عبد الله بن أبي قيس قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كان أحب الشهور إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصومه شعبان. بصوا كده يا جماعة السنة دوت، ده تطبيق عملي على الانقطاع. المنقطع بيكون في سقط في أثناء السند. ليه قلت أثناء السند؟ عشان أخرج السقوط في أول السند وأخرج السقوط في آخر السند. يعني إيه؟ المرسل بيكون السقوط في آخر السند من ناحية الصحابة. المعلق بيكون السقوط فين؟ في أول السند. المعضل هناخد دلوقتي إن يكون في سقوط في أثناء السند بس على التوالي، يعني واحد يروي عن خمسة، سقط مين؟ اثنين وثلاثة واربعة. لما يجي رقم راوي رقم واحد يروي عن خمسة، سقط مين؟ سقط أكتر من راوي على إيه؟ على التوالي. طيب المنقطع بقى بيكون السقوط مش في أول السند ولا في آخره، ولكن في وسط السند، راوي أو أكثر كمان، بس ما يكونش على إيه؟ ليه قلت مش على التوالي؟ عشان أطلع عليه المعضل. بصوا كده يا جماعة بقى، نطبق بقى. أنا حسقت اللي من السند وانت تقولوا إذا نوعي خلاص. إذا قال أبو داود حدثنا أحمد بن حنبل قال، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الله بن قيس عن عائشة، ده اسمه إيه؟ أنا قلت لك اشرب، أصلا قلت لك اشرب، استأذنت سيادتك، فاضية كمان، فاضية لا هو يشرب العلم نفسه، يعني هو دعك من مية أهم حاجة دي. شفت صح يا إبراهيم؟ ها فضل أحمد، حاضر. طب بالمثال هيبقى أوضح، بالمثال هيبقى أوضح. بص كده أحمد، لما إذا قال أبو داود، طب نكتب السند ده كده، قال حمل ليه تاني بالله، قال أبو داود حدثنا أحمد ابن حنبل قال، حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي قال، عن معاوية ابن صالح عن عبد الله ابن أبي قيس سمعت عائشة رضي الله عنها تقول، ثم ذكر المتن. المنقطع يا جماعة بيكون السقط مش في أول السند، مش من ناحية أبي داود ولا في آخره من ناحية عائشة، لا بيكون في وسط السند. ده أول قيد فين؟ المنقطع. تاني قيد بيكون في السقوط واحد او اكثر بس مش على التوالي. يعني ايه؟ نطبق. لما اقول لما اذا قال ابو داود عن معاويه كده سقطنا مين؟ اتنين على التوالي، ده اسمه ايه؟ معضل. معضل دي من الاعضال، شيء صعب جدا معايا كده. فاذا قال ابو داود عن معاويه كده سقطنا اتنين على التوالي، ده اسمه ايه؟ سقطنا اتنين على التوالي، اسمه ايه؟ معضل. لحظه، ما المعلق والمعضل يتفقان وجادل، دي مساله جايه ان شاء الله، بس دلوقتي عشان الدنيا ما تتوهش معاكم نثبت على مساله الايه؟ ها المنقطعه. فهنا يا جماعه لما اقول اذا قال ابو داود حدثنا احمد بن حنبل حدثنا عبد الرحمن عن عبد الله بن قيس، سقطنا مين؟ واحد. وفي ايه؟ وفي اثناء الايه؟ وفي اثناء السند مع احمد. فاذا قال عبد الرحمن المهدي مثلا، اذا قال عن عبد الله بن قيس سقط مين؟ معاويه. ده اسمه ايه؟ منقطع. ليه قلنا منقطع؟ لان السقط في اثناء السند، وهو ايه؟ راوي واحد فقط وليس على التوالي. طب مثال اخر، اذا قال ابو داود حدثنا احمد بن حنبل عن معاويه عن عائشه، اسمه منقطع. حاول تاني مثال. انت لو ركزتوا المساله يعني اشبه المساله الحسابيه الرياضيه سهله جدا. اذا قال ابو داود حدثنا احمد بن حنبل عن معاويه عن عائشه، كده سقطنا اثنين بس مش على توالي، اسمه ايه؟ انقطاع. واضح كده؟ يبقى الانقطاع هو عدم اتصال في سلسله السند لراوي او اكثر بشرط ما يكونش على التوالي. ما يكونش على التوالي كده المنقطع وصل. دلوقتي هنيجي بقى نعرف امتى المنقطع يلتقي مع المعلق. في ايه يا ابني مالك بس؟ طب روح وري امر بجد. لا بجد امر روح. لا ماشي طيب، ما انت عارف ما انت مش امر تعملها، لما يكون عندك درس يعني حاول مثلا ايه يعني عارف تذاكر وجزاكم خير عن جهد ومشكور، لكن ده درس لازم كنا نركز فيه. ما انت كده بتعرض، انت كده لحظه انت هتغسل وشك هترجع. لحظه بس احنا بس نعرف تسمع يا ابني تسمع، نعرف ان جمع المصالح مثلا عن درس مثلا في كلام عن اسانيد او درس محتاج تركيز، يبقى ممكن مثلا الوقت دوت اليوم دوت احاول اركز فيه، لكن ما ينفعش انت قاعد كده بتستنى الدرس عشان ينتهي. طب ما ينفعش الامتحان. لا مش اول مره يحصل كده، ما انا بقول لك مش اول مره يحصل كده. اللهم صل. خلاص المنقطع حكمه قسم من اقسام الحديث الضعيف، حيث أن من شروط صحة الحديث اتصال السند للوصول، حيث أنه من شروط صحة الحديث اتصال السند، وذلك للوقوف على حال كل راوي والحكم عليه بالصحة أو الضعف. مثال عملي على الحديث المنقطع ده كان طبعا مثال اللي احنا ذكرناه دوت، المثال ده كان مثال مش عملي لكن احنا بندي ايه كتدريب، لكن ناخد بقى مثال عملي على الحديث المنقطع. ما روى ابو داود في السنن، قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب حدثني معاوية بن صالح. أقول تاني، قال أبو داود حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب حدثنا معاوية ابن صالح عن العلاء ابن الحارث، عن العلاء ابن الحارث عن مكحول عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة المكتوبة واجبة خلف كل مسلم، الصلاة المكتوبة واجبة خلف كل مسلم برا كان أو فاجرا، وإن عمل الكبائر. الصلاة المكتوبة واجبة خلف كل مسلم برا كان أو فاجرا إن عمل الكبائر. هذا الحديث مثال للسند المنقطع، حيث أن مكحولا ليس له، وهو أبو عبد الله الشامي، لم يسمع من أحد من الصحابة. مكحول لم يسمع من أحد من الصحابة إلا ثلاثة ليس منهم أبو هريرة. يعني مكحول روى فقط عن ثلاثة من الصحابة ليس فيهم أبو هريرة. حكم الحديث المنقطع كما ذكرنا أنه ليس بحجة. قال أبو زرعة وأبو حاتم: لا تقوم الحجة إلا بالأسانيد المتصلة. قال البيهقي: لا حجة في المنقطع. وهنا سؤال بس الناس اللي نايمة تصحى: ما الفرق بين المرسل والمنقطع؟ ما الفرق بين المرسل والمنقطع والمعلق؟ عشان السؤال اللي طرحه أخونا، فنبدأ بالسهل شوية. المعلق والمنقطع متى يتفقان ومتى يفترقان؟ هل بينهما عموم وخصوص؟ طب نكتب الأول أو نفكر في الموضوع. طيب تتألم إذاك خير. فضل. نبدأ أولا بمسألة المرسل ولا المنقطع. نبدأ أولا بالمرسل. الفرق بين المرسل يا أحمد والمنقطع، المرسل بيكون السقط فيه فين؟ في آخر السند من ناحية الصحابة. يعني مثلا ميجي مثلا عبد الله بن قيس مثلا من التابعين، إذا قال عبد الله بن قيس: كان أحب الشهور إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصومه شعبان. ده اسمه إيه؟ مرسل. لما؟ لأن التابعي يذكر كلاما وينسبه إلى النبي، نسب كلاما أو نسب فعلا، فده مرسل. أما المنقطع فبيكون السقط في أثناء السند. فهما يتفقان أم يفترقان؟ يتفقان في إيه طيب؟ أحسنت. وإيه تاني؟ ويتفقان في إيه تاني؟ ليس بحجة. كلاهما من إيه؟ من أقسام الضعيف. طيب؟ طيب؟ لكن ده وجه الإيه؟ الاتفاق. وجه الافتراق بقى؟ أحسن. المرسل في آخر، أحسنت. والمنقطع أحسنت. في بقى فرق تاني مهم جدا، وده فعلا اللي هيقوله له الجائزة تاني مع أخونا عبد الحي. فرق تاني مهم جدا بين المرسل وبين المنقطع. قول بقى يا عمرو ستة ترون من أول جلسة لم أسمع لك صوتا. فرق تاني بين المرسل والمنقطع غير الفرق اللي ذكر أخونا، بس ده فرق لطيف. يستحيل يستحيل لو كان ساقط صحابي. انت قربت من الاجابه. بمعنى ايه؟ مش هو ده المرسل في خلاف في قبوله ورده، والا فقد قالوا ان مراسيل سعيد كاتصاله معايا يا احمد ولا فصلت برضه؟ فالمراسيل في اخذ ورد. هناك في تفريق بين المرسل كبار التابعين ومرسل صغار التابعين، بين مرسل زيد من التابعين الذي مراسيله كسعيد مراسيله كاتصاله. فالمراسيل فيها أخذ ورد. أما المنقطع فلم يقل أحد بأنه إيه صحيح. إذن المراسيل الحجة فيها إيه؟ مش قلنا مرة فاتت فيها أقوال ثلاثة بقول الشافعي وقول الذي يرد والذي يقبل فيها في تفصيل، لكن المنقطع لا حجة إلا فيما اتصل. نكمل كده. قول يا اسلام. طيب تفضل. المنقطع ممكن يبقى فيه اسقاط راوي او اثنين ولكن ليس متتاليه. ايوه المرسل اسقاط راوي واحد. احسنت ان شاء الله. انت النهارده ان شاء الله ربنا فتح عليك يا اسلام، ربنا يعلمك وايانا من فضله يا رب. المعضل. قال المعضل انا عارف ان ابراهيم دلوقتي يعني لو جاز القنوط فوق لا مش معقول، يبقى نكمل نخش على التدليس بقى ونخلص المنظومه النهارده. المعضل، قال المعضل الساقط منه اثنين. انا اقصد والله يا جماعه لازم ناخد المعضل النهارده ليه؟ عشان هي كلها العمليه المعضل مع المرسل مع المقاطع ما ينفعش نفرق بينهم، لازم ناخدهم جلسه واحده عشان لو خدناها المره الجايه هنحتاج بقى نشرح الايه المقاطع ثاني. ف 10 دقايق بالظبط ان شاء الله. المعضل من الاعضال وهو الزياده في الصعوبه. قال الناظم والمعضل الساقط منه اثنان. هذا التعريف الذي ذكره الناظم هو ما ذكره ابن الصلاح ايضا، ان المعضل ما سقط من اسناده اثنان فصاعدا، زاد العراقي في شرحه على الألفية قيدا مهما وهي مسألة التوالي. يبقى الناظم لم يذكر مسألة التوالي، ابن الصلاح لم يذكر مسألة التوالي، الذي زادها وذكرها هو الحافظ في شرحه على الألفية، فقال بشرط كون سقوطهما من موضع واحد اللي يسموه التوالي. يعني عرفان طبق كده على السند ده، المعضل على السند ده كده. اذا انت قبل التطبيق، المختار في تعريف الايه المعضل ما سقط من اسناده راويان فاكثر على التوالي. صعبه دي؟ سهله جدا خالص. ما سقط منه راويان او ايه او اكثر على التوالي. يعني لما يجي مثلا ابو داود يروي عن معاويه، هاي خالد، ها احمد، اتفضل يا احمد قول كده، اسقط راويين اسمه ايه؟ يبقى اسقط راويين وعلى التوالي اسمه ايه؟ معضل. ها اذا قال، اذا روى احمد مثلا عن عبد الله بن ابي قيس، عبد الله ابن ابي قيس اسقط ايه؟ ها طيب على التوالي. طب ده معضل ولا معلق؟ نيجي بقى لايه، لاشكال تاني. هل المعلق يتفق مع المعضل؟ بمعنى نبص للسند، احنا قلنا التعليق بيكون الاسقاط من اول الايه، اذا قال البخاري قال ابو هريره بينهم مفاوز، فهذا يسمى ايه؟ لذلك عندنا كتاب اسمه معلقات البخاري. مين وصلها؟ من الذي وصلها؟ ابن حجر في كتاب تغليق التعليق، كتاب خمس اجزاء ماتع جدا، اتى الى كل ما علق البخاري وبصله. والمعلقات البخاري بإيجاز على صنفين، معلقات. يعني معلقات البخاري انه يذكر، ان البخاري يذكر قولا لاحد التابعين، يذكر حديثا مرفوعا دون ان يذكر له ايه اسنادا. قال البخاري قال الحسن البصري، قال البخاري قالت عائشه، ده اسمها ايه؟ معلقات البخاري. منها ما وصلها في موضع اخر من صحيحه، هذه لا غبار عليها. منها ما ذكرها في المتابعات وليس في الاصول، ومنها ما ذكرها بدون إسناد ولكن بصيغة الجزم، قال البخاري قال أنس. فهذه الذي يذكرها بصيغة الجزم هذه تكون صحيحة إلى من علقها عليه. وهناك معلقات ذكرها بصيغة التمريض، يروى عن عائشة، هذه أغلبها ضعيفة، ذكرها استشهادا ثم لا يؤاخذ عليه لأنها ليست على شرطه. أحسنت، ليس لأنه هو قال إيه اسم كتابه إيه؟ الصحيح المسند المتصل، فيلام لا يلام على ذلك. فإذا عاتبوه قال أنا لم أذكر، ها أنا اشترطت في كتابي أن يكون إيه صحيح متصل، أما هذه ذكرتها استئناسا استشهادا، فما ذكر بصيغة التمريض هذه أغلبها إيه ضعيف. لما قال يروى يقال، طيب إذا قال فلان هذه صيغة إيه؟ طبعا ده المسألة فيها بحث وتطويل، ولكن هذا بإيجاز. نيجي إلى المعلق والمعضل، فهما يتفقان ويفترقان. نكتب كده، مواضع اتفاق وافتراق، المعضل ومواضع اتفاق واختلاف، المعضل والمعلق. اولا مواضع الاتفاق كلاهما ضعيف لا يكون حجه، فلا حجه الا في المتصل، أما الافتراق فالإعضال قد يكون الساقط فيه في أول السند أو في أثنائه، في أول السند أو في أثنائه أو يعني في وسط السند. أما المعضل أما المعلق فلا يكون السقط فيه إلا من مبدأ السند. سواء حذف كله أو بعضه. يعني إيه؟ عندي إسناد فيه من 1-6، فلو واحد روى عن 6 مباشرة ده اسمه إيه؟ معلق. طيب لو واحد روى عن 4 برضه معلق، سواء المعلق ده سواء حذف السند كله أو بعضه يسمى إيه؟ معلق. لكن المعضل بيكون السقط فيه أثناء السند أو أوله، فبينهما عم وإيه؟ وخصوص. فكل معلق معضل لا عكس. بمعنى إيه؟ بمعنى أن السقط إذا كان في أول السند يسمى إيه؟ معلق ومعضل. إذا كان في أثنائه معضل وليس بإيه؟ المعلق. فالمعضل يتفق مع المعلق إذا كان السقط في أول، إذا كان السقط في أول السند لأكثر من راوي، لأكثر من إيه؟ فإذا كان السقط في أول السند لراوي واحد فقط يسمى إيه؟ معلق ليس إيه؟ بس كده. المعضل بيكون ليس على التوالي، أو المعلق بيكون مرة ليس على التوالي. الإيه؟ المعضل يكون ليس على التوالي. أنا قلت كده؟ المعضل على التوالي أكثر من واحد على التوالي. طيب هذا والله أعلم، أعلم رد العلم إليه أسلم وصلى الله على النبي وسلم. أي سؤال تفضلوا. لو عايزين مثال للمعضل مثال عملي روى الإمام مالك في الموطأ. لو عايزين مثال ما خدناش مثال احنا المعضل، روى مالك في الموطأ قال أخبرنا ابن شهاب ابن شهاب قال بلغني أن سعد بن أبي وقاص، ده مثال للإيه؟ للمعضل موجود في الموطأ. روى مالك قال أخبرنا ابن شهاب نعم شهاب الزهري قال بلغني أن سعد ابن أبي وقاص كان يقول أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الوزغ. قتل إيه؟ الوزغ. معلوم أن ابن شهاب والزهري ده من صغار التابعين رضي الله عنه ورحمه الله. فسقط بينه وبين سعد اثنان على أقل تقدير طبعا. وكل ما يروي مالك عن أتباع التابعين عن النبي كالزهري وقتادة وحميد الطويل فإن الغالب أن هذه المراسيل يسقط منها اثنان. بمعنى إيه؟ لما يروي ابن شهاب الزهري عن صحابي طبعا ابن شهاب ده من إيه؟ من صغار إيه؟ التابعين. فأقل تقدير أن بين ابن شهاب وبين الصاحب أقل شيء ها بيكون إيه؟ راويا. لما؟ لأن ابن شهاب من كبار الإيه؟ غلط من صغار الإيه؟ وده بيفيدك جدا في التفريق بين صغار بين كبار التابعين وصغار الإيه؟ هو ليه قالوا في مراسيل ابن مسيب أنها من أقوى المراسيل؟ ما الحجة التي ميزته عن غيره؟ أنه من كبار التابعين، والأغلب في رواية كبار التابعين أنهم لا يرون إلا عن الصاحب. هذا والله أعلى وأعلم ورد العلم إليه أسلم وصلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت السميع العليم. ربنا أتم لنا نورنا ودبر بلطفك أمورنا، ربنا وتقبل دعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا. نعم قد يأتي في موضع يريد أن يستشهد بمعنى معين خاص بالمتن فأذكرها استشهادا زيادة في التأكيد والاستئناس والاستشهاد. والله أعلم. الله يحفظك يا إسلام.